تفسير الآية 33 من سورة المطففين، يقول تعالى: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، أي وحتما ما أرسلوا من الله تعالى هؤلاء المجرمون ليكونوا حافظين لكل أقوال المسلمين وأفعالهم، محصين مسجلين لها ليحاسبوهم عليها وليشهدوا برشدهم أو بضلالهم، والمقصود ذمهم ذما شديدا على تصرفاتهم وتسفيهها وتحقيرها، حيث حكمهم على المسلمين بأنهم ضالون هو في منتهى السفه والخبل.